تخبصون تقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله